الصوف محذوف والتقدير اجعلنا في الغسلة الأخيرة التي هي آخر الغسلات، إن حصل المطلوب الثلاث اجعلنا في الثالثة الكافور، وإن كان سبع خمسا اجعلنا في الخامسة، وهكذا اجعلنا في الغسلة الآخرة. وقول صلى الله عليه وسلم كافورا، الكافور نوع من الطيب أبيض زجاجي يباع عند العطارين معروف، وهو مثل الشب. هذا من توضيح الشيء بما ليس بواضح. معروف الكافور ومعروف الشب، أقول كلاهما مادة بيضاء زجاجية. الكافور هذا يدق ويجعل في الإناء الذي يغسل به الميت آخر غسلة. وقوله أو شيئا من الكافور، هذا شك من الراوي، شك من الراوي، يعني هل الرسول قال اجعلنا كافورا أو قال اجعلنا شيئا من الكافور؟ هل بينهما فرق أو لا؟ قولان. قيل بينهما فرق، وهو أن اللفظ الثاني يشعر بالتقليل، الثاني أو شيئا من الكافور يشعر بالتقليل. وقيل لا فرق بينهما، لأن قوله اجعلنا كافورا نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات تصدق على أي شيء قل أو كثر، تصدق على أي شيء قل أو كثر. وقولها فألقى إلينا حقوة أو حقوة، يجوز الوجهان، يجوز فتح الحاء أو كسرها. والحقو ما فوق الورك، الحقو أصله ما فوق الورك، يعني المنطقة التي الغالب أن يعني نهاية مثل السراويل تكون بها، تكون بها، أو نهاية الإزار تكون بها، هو ما فوق الورك، لأن الإنسان ما يجعل السراويل أو الإزار على الورك، يجعله فوق الورك، فهذا هو الحقو. وأما المراد هنا فهو الإزار، المراد هنا الإزار، ويكون إطلاق الحقو على الإزار من باب المجاورة، لأن الإزار مجاور للحقو. ويؤيد هذا رواية البخاري فنزع من حقوه إزارة، فنزع من حقوه إزارة. والألفاظ والروايات تفسر بعضها بعضا. قوله أشعرنها إياه، يعني اجعلنه شعارا لها، والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، مثل الفنيلة شعار، يعني الفنيلة هي التي تلي الجسد ثم يكون فوقها القميص. فمعنى أشعرنها إياه أن هذا الإزار اللي أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم لأم عطية ومن معها أمرهن أن يجعلنه شعارا لابنته، يعني يجعلنه مما يلي الجسد ثم تكون الأكفان فوقه، ثم تكون الأكفان فوقه، لأجل أن يكون هذا الإزار الذي لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم يلامس جسد ابنته زينب رضي الله عنها. قوله ابدأنا بميامنها، جمع ميمنة، جمع ميمنة، والمراد بالميامن الجانب الأيمن من الجسد، والمعنى تغسل الأجزاء المتعلقة بالجانب الأيمن من اليد والرجل ونحو ذلك، ثم ينتقل إلى الجانب الأيسر وتغسل منه أيضا بقية الأجزاء. وقولها رضي الله عنها جعلنا غفرنا شعرها ثلاثة قرون، جمع قرن، والقرن هو الشعر المفتول، شعر المفتول. وقد جاء في رواية نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون، وفي رواية ناصيتها وقرنيها، وفي رواية وألقيناها خلفها. والمعنى أن شعر المرأة، أن المرأة إذا غسلت يظفر شعرها ثلاث ضفائر، يعني ثلاث جدايل عند الحرير المعروف عند الحريم، الناصية المقدمة ظفيرة، والجانبان ظفيرتان، ويلقى الجميع خلفها، ويلقى الجميع خلفها. هذا معنى ناصيتها وقرنيها. وظاهر الحديث الذي معنا يا إخوان أن أم عطية رضي الله عنها مشطت زينب من تلقاء نفسها، لأنه ما في دليل أن الرسول قال انشطنها أو نحو ذلك، بل ظاهر السياق أن هذا الفعل فعلته أم عطية من تلقاء نفسها. لكن ورد عند ابن حبان من طريق حماد بن سلمة عن أيوب قال واجعلنا لها ثلاثة قرون، واجعلنا لها ثلاثة قرون. وظاهر رواية حماد أن هذا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المحفوظ هو الأول، المحفوظ الثابت في الصحيحين هو الأول. وأما هذا اللفظ واجعلناها واجعلنا فلعله وهم من حماد ابن سلمة، فإن حماد وإن كان يعني أثني عليه في هذا الجانب قال عنه الحافظ أنه ثقة، لكن له بعض الأوهام، له بعض الأوهام. الظاهر أن هذا حصل منه مخالفا من هو أوثق منه ممن جعل هذا من فعل أم عطية من تلقاء نفسها. أما كون الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مخالف جميع الروايات، ولو كان هذا ثابتا ما أعرض عنه الشيخان، ما أعرض عنه الشيخان. الوجه الثالث، الحديث دليل على وجوب تغسيل الميت. وقد نقل النووي الإجماع في شرح المهذب على أن تغسيل الميت فرض كفاية، نقل الإجماع. لكن هذا الإجماع فيه نظر، لأن الإمام مالكا يقول بأن تغسيل الميت سنة مؤكدة وليس بفرض كفاية، نقل هذا علماء المالكية ومنهم القرطبي في المفهم، ورجح رأي الإمام مالك وأن تغسيل الميت ليس بفرض، فيكون القول بأنه فرض كفاية مذهب من؟ الجمهور. وهذا هو الصواب، أقول هذا هو الصواب، وهو أنه لا بد من تغسيل الميت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقع عن راحلته اغسلوه بماء وسدر، وهنا في حديث أم عطية قال اغسلناها، وغير ذلك من أحاديث ورد فيها الأمر بالغسل. الوجه الرابع، الحديث دليل على صفة تغسيل الميت، وذلك بأن يبدأ بغسل أعضاء الوضوء، يقدم اليد اليمنى والرجل اليسرى ثم يغسل سائر جسده مقدما الجزء الأيمن من البدن على الجزء الأيسر، ويستعمل أثناء الغسل السدر لأجل المبالغة في التنظيف، أو ما يقوم مقامه من المنظفات الأخرى كالصابون. وقد ذكر ابن قدامة في المغني أنه إذا لم يوجد السدر يغسله بأي منظف آخر، قال لأن المعنى الذي من أجله ذكر الشارع السدر المعنى معقول، وهو قصد التنظيف، فبأي حصل بأي شيء يحصل التنظيف يجوز التغسيل به. ولهذا قال ابن قدامة أن هذا المعنى يتعدى إلى كل ما وجد فيه هذا المعنى وهو التنظيف، لكن إن تيسر السدر فهو أفضل، لأنه ينظف ويصلب بدن الميت ففيه منفعة. بعد وإذا غسله بالماء والسدر تكون مرات الغسل على حسب المصلحة، ليس هذا مرجعه إلى التشهي، إنما مرجعه إلى مصلحة الميت، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن رأيتن ذلك، هذا تخيير تشهي ولا تخيير مصلحة؟ هذا تخيير مصلحة، فهذا يرجع إلى نظر الغاسل وهو مؤتمن على ذلك. ولا ريب أن الموتى يختلفون، الموتى يختلفون، فقد يكون بعض الموتى طال به المرض، أو يكون مثلا في مستشفى أو في غرفة إنعاش يطول عليه الزمن وتتراكم الأوساخ على جسده، أو يكون بعض الأموات حصل له ما حصل فصار على جسده لصوقات ولزقات، ومعروف أن اللصوقات واللزقات له تأثير على ما تحتها، فمثل هذا النوع من الأموات يحتاج إلى مزيد من الغسلات حتى يحصل المقصود. أما إذا كان الميت نظيفا، فقال الميت يعني اللي قبل يموت نظيفا، فهذا لا يحتاج إلى ما يحتاج له النوع الأول، بل قد يكتفى في حقه بثلاث غسلات. يعني بعض الأموات مثلا قد قبل يموت بعشر دقائق أو بخمس دقائق متروش متنظف متحمم، فهل هذا يسقط التغسيل؟ لا، لا بد أن يغسل، ولكن هذا لن يكون من الكلفة في حقه ما يكون في مثل النوع الأول. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فهذا تفويض إلى نظر الغاسل لأنه مؤتمن على هذا. ويقطع الغسل على وتر، يعني إن غسله مثلا مرتين أتى بثالثة، وإن أنقى برابعة أتى بخامسة، هذا هو ظاهر الحديث. ولا ينبغي الاقتصار على غسلة واحدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثة، ولأن الغالب أن الغسلة الواحدة لا يحصل بها كمال الإنقاء، فالأفضل أن تكون ثلاثة. وقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الثلاث واجبة، وهم الكوفيون وأهل الظاهر والمزني، أخذوا الظاهر الحديث اغسلنها ثلاثا، قالوا يجب الثلاث ولا يجوز الإنقاص عنها. أما الجمهور من أهل العلم فقالوا الثلاث مستحبة والواجب مرة واحدة، الواجب مرة واحدة. وينبغي للغاسل كما مر أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا يخلطه بالماء، والكافور فيه ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أو أربع فوائد، الفائدة الأولى أنه مادة باردة يبرد جسد الميت، لأن الحار قد يؤدي إلى التسلخ، فالكافور فيه برودة. الأمر الثاني تطيب جسد الميت، لأن الكافور طيب، كافور طيب، ففيه تطيب جسد الميت وهذا هو المقصود. وإذا طيب جسد الميت أيضا ارتاح الحاضرون الذين يحملونه ويصلون عليه ويعني يلحدونه، ففيه مصلحة تطيب الجسد. الفائدة الثالثة هي التصليب، مثل السدر، أنه يصلب الجسد، لأن الميت يرتخي جسده بالموت، فيكون في الكافور نعم فيه تصليب له. والفائدة الرابعة أن من خصائص الكافور طرد الهوام عنه في القبر، طرد الهوام عنه في القبر. ولهذا جعل الكافور في الغسلة الأخيرة لأجل يبقى مفعوله، لأنه لو جعل في الغسلات الأول لأذهبه الماء، فكان من الحكمة أن يكون في آخر غسلة. وهذه المزايا التي قلت لكم هي التي جعلت الشارع والله أعلم يختار الكافور من بين الأطياب، ولا الأطياب كثيرة والروائح الطيبة كثيرة، لكن يبدو أن الشارع والله أعلم قصد هذه المعاني، وهي أنه بارد وتطيب جسد الميت وتصليبه وطرد الهوام عنه. أما إذا كان الميت أنثى هي كما تقدم في الصفة، لكن ينقض شعر الرأس ويغسل غسلا جيدا ويجعل ثلاثة قرون، الناصية قرن والجانبين قرنين، وتلقى خلفها. وفائدة نقض الشعر هو يعني تبليغ الغسل إلى بشرة الرأس، وتنظيف الرأس أيضا أو تنظيف الشعر من الأوساخ، هذه هي الحكمة في كونه ينقض ويرسل. الوجه الخامس قبل الأخير، الحديث دليل على أن النساء لا يغسلن إلا النساء، يعني أن المرأة ما تغسل إلا المرأة، ويستثنى من ذلك الزوج، فيجوز أن يغسل زوجته. وستأتي إن شاء الله تعالى هذه المسألة في محلها في الحديث المتعلق بها. الوجه السادس، الحديث دليل على جواز التعاون في تغسيل الميت، وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه لا يحضر عند التغسيل سوى الغاسل ومن يعاونه، سوى الغاسل ومن يعاونه، يعاونه إما في تقليب الميت أو في صب الماء أو نحو ذلك. وأما من عدا الغاسل والمعين فإنه لا ينبغي دخوله لأمرين. الأمر الأول أنه لا حاجة إليه، أنه لا حاجة إليه. والأمر الثاني أنه ربما كان في الميت أشياء لا يحب الاطلاع عليها، يعني لا يحب أن أحدا يطلع عليها، فهذا الإنسان لو حضره ماله عمل واطلع عليها قد يتحدث بها، قد يتحدث بها. فكان من الحكمة أنه لا يحضر إلا الغاسل ومن يعين الغاسل. الحديث الرابع ولا الثالث؟ ها؟ الرابع، إذن قبل الأخير. الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. هذا الحديث موضوعه بيان ما يكفن فيه الرجل، بيان ما يكفن فيه الرجل. وكما قلت لكم في أول الجنائز أن الحافظ رحمه الله سرد في هذا الكتاب 65 حديثا، إلا أنه لم يبوب، إلا أنه لم يبوب، لكنه في قوة المبوب، في قوة المبوب. فها هو لما أنهى ما يتعلق بتغسيل الميت، وكان قبل هذا ذكر ما يتعلق بتمني الموت أو تذكر الموت وتمني الموت، وذكر ما ينبغي فعله لحاضر الميت، ذكر في الحديث المتقدم ما يتعلق بتجريد الميت، ثم ما يتعلق بالتغسيل، وها هو الآن بدأ فيما يتعلق بالتكفين، ما يتعلق بالتكفين. فمع أن الكتاب ليس فيه أبواب إلا أنه في قوة المبوب، لأنه رحمه الله رتب الحديث ترتيبا تنازليا على حسب ما يفعل بالميت بالترتيب. فهذا الحديث إذن موضوعه بيان ما يكفن فيه الرجل. الكلام عليه من وجوه: الأول في تخريجه، أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب الثياب البيض في الكفن، باب الثياب البيض للكفن. ومسلم الجنائز من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. الوجه الثاني في ألفاظه، قولها في ثلاثة أثواب جمع ثوب، والثوب هو ما يلبس من إزار أو رداء أو غيرهما. المراد بالثوب قطعة القماش قبل خاط أو قبل فصل بخاط، ونحن نقول ثوب، يا بن أذين نقول ثوب، وهذا في الواقع ليس بصحيح من جهة اللغة، هذا يسمى قميص، لأن القميص كما عرفه علماء اللغة هو ثوب له أكمام، هو ثوب له أكمام. وعلى هذا قطعة القماش قبل الخاط ما تسمى ثوبا، ما تسمى قميصا، وإنما تسمى ثوبا. ولهذا الحديث تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كف في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص، كف في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص. لو كان الثوب على حسب اصطلاحنا الفاسد أن الثوب هو ما له أكمام لصار الحديث فيه تناقض. إذن ما هو الثوب؟ الثوب هو الإزار أو الرداء أو غيرهما من أي قطعة قماش لم يجري عليها لا تفصيل ولا خياطة، هذا هو معناه. قولها سحولية تضبط بالضم، سحولية وتضبط بالفتح، سحولية نسبة إلى سحول قرية باليمن، وقد ذكر البكري في كتابه معجم ما استعجم أنها بالفتح، فإنه قال سحول بالفتح قرية باليمن تنسب إليها الثياب السحولية، ثم ساق الحديث الذي معنا فهذا مما يقرب أنها بالفتح سحولية، لكنهم ذكروا الضم. وقولها رضي الله عنها من كرسف بضم الكاف وإسكان الراء هو القطن، الكرسف هو القطن، فتكون الثياب هذه مصنوعة من القطن. قولها ليس فيها قميص ولا عمامة، الجملة هذه صفة لثلاثة. اسمعنا صفة لثلاثة، يعني إن هذه الثلاثة انتفى عنها هذا الوصف، فليس فيها قميص وليس فيها عمامة. والقميص كما قلت ثوب له أكمام، والعمامة ما هي العمامة؟ ما يلبس في الرأس دائرا عليه، ما يلبس في الرأس دائرا عليه. والمعنى أن الرسول لم يكفل لا في قميص ولا في عمامة، يعني لم يكن من ضمن الأشياء اللي كفن فيها القميص، ولم يكن أيضا من ضمنها العمامة، بل هي منتفية، بل القميص والعمامة قد انتفيا. الوجه الثالث، الحديث دليل على مشروعية تكفين الرجل في ثلاثة أثواب، يعني في ثلاث لفائف تبسط، هذه اللفائف بعضها فوق بعض، ويجعل تحت اللفافة السفلى ثلاثة أحزمة أربطة من قبل الرأس ومن قبل الوسط ومن قبل الأرجل. والحكمة من هذه الأربطة أنه إذا تم تكفينه تعقد، والحكمة منها لئلا تنتشر اللفائف وتتفرق، لأن لولا الأربطة ذي كان مع تحريكه والسير به على الأرجل مثلا والحركة تنتشر اللفائف تتفرق، كان من الحكمة أنها تربط هذه الأربطة الثلاثة. فإذا وضع في القبر تحل، ويجعل الحنوط اللي مر ذكره بين اللفائف، يعني كل لفافة إذا بسطت اللفافة الأولى يذر عليها شيء من الحنوط، ثم توضع اللفافة الثانية وهكذا الحنوط، وتوضع اللفافة الثالثة، وتكون اللفائف مبسوطة، فيؤتى بالميت مستورا، ويوضع على هذه اللفائف، فيبدأ باللفافة الأولى فيرد طرفها الأيسر على جانب الميت الأيمن، ويرد الطرف الأيمن على الجانب الأيسر، يعني نصير الآن لفيناه بلفافة. وليس المراد أن اللفائف الثلاث كلها تصفى الجميع، لا، يخرج الميت منها لا تضبط ولا تمسكه، لكن إذا كل لفافة لف بها لفة مستقلا تكون أمكن. اللفافة الأولى يرد طرفها على جانبه الأيمن، والطرف الأيمن للفافة على الجانب الآخر، ثم نجي للفافة الثانية كذلك، واللفافة الثالثة كذلك، فتصير كل لفافة استقلت باللف ولا لا. لكن لو أن الثلاث كله صفا جميع لصارت بمنزلة لفافة واحدة. هذه هي صفة التكفين. فإذا وضعت اللفائف تسحب السترة التي كان قد ستر بها وقت الإتيان به، لأنه خلاص تكون اللفائف هي الساترة له، فتسحب السترة من تحت اللفافة السفلى، لأن الميت يكون قد تغطى بهذه اللفائف. وهذا هو الأفضل في عدد الأثواب التي يكفن فيها الميت، فإن كفن في ثوب واحد فهذا يجزي، يعني لو لف فقط بلفافة وحده أجزى بإجماع أهل العلم، لكن الأفضل أن يكفن في ثلاثة أثواب لأنه أبلغ. الحديث الأخير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه. متفق عليه. هذا الحديث موضوعه جواز التكفين في القميص، جواز التكفين في القميص. الكلام عليه من وجوه: الأول في تخريجه، هذا الحديث أخرجه البخاري في الجنائز وبوب عليه بقوله: باب الكفن في القميص. ومسلم أيضا من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به مرفوعا، والحديث له بقية، ولكن الحافظ تركها إذ لا مناسبة لها هنا، وإلا بقية الحديث ثم سأله أن يصلي عليه إلى آخر الحديث. الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز التكفين في القميص لغرض، وإلا فالأصل أن التكفين لا يكون في القميص وإنما يكون في اللفائف، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كفر ابن أبي لغرض من الأغراض كما سيأتي. وورد في صحيح البخاري حديث جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. الرسول صلى الله عليه وسلم أتى عبد الله بن أبي بعد ما دفن فأخرجه ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. ظاهر حديث جابر هذا اللي عند البخاري إنه معارض الحديث ابن عمر الذي معنا، ولا لا؟ لأن حديث ابن عمر الذي معنا ظاهره إنه قبل كفن عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ منه قميصه، وظاهر حديث جابر اللي معنا أن ابن أبي دفن وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه بعدما دفن وأخرجه من قبره و نفث فيه من ريقه وألبسه قميصه، فهذا تعارض بينهما. والجواب كما ذكر الحافظ في فتح الباري أن قوله الرواية التي معنا فأعطاه إياه يعني فأنعم له بذلك، يعني وعده بأنه يعطيه، وليس المراد أنه أعطاه في الحال، وإنما لما طلب عبد الله ابن عبد الله القميص لأبيه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه يعني أنعم له بذلك ووعده بأن يعطيه إياه. فأطلق على اسم العدة أو فأطلق على العدة اسم إيه؟ العطية. أطلق عليه اسم العطية من باب المجاز. لماذا يطلق على العدة عطية؟ قال لك لتحقق الوقوع، لتحقق الوقوع، لأن هذه عدة من النبي صلى الله عليه وسلم ستقع. ويكون قوله في حديث جابر أنه بعد ما دفن أن تكفينه كان بعدما دفن. قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله في أول الأمر أحد القميصين، أحد قميصي صلى الله عليه وسلم، ثم لما دفن أعطاه القميص الثاني، يعني يصير اللي بحديث ابن عمر اللي معنى قميص، والذي بحديث جابر قميص آخر، قميص آخر. والسبب في هذه العطية من الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث جابر، أنه لما كان يوم بدر أتي بالعباس وليس عليه قميص، فلم يجدوا أحدا يصلح له قميصه إلا عبد الله بن أبي. السبب قالوا لأن العباس كان مفرطا في الطول، وعبد الله بن أبي كان مفرطا في الطول، فما وجدوا أحدا يعني يصلح له قميص للعباس إلا قميص عبد الله بن أبي، فأعطاه العباس ولبسه العباس. وبما أن ابن أبي إنه منافق، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه على ذلك وينتهي الموضوع. ولهذا قال العلماء إن مسألة الرد على يعني من صنع إليك معروفا، الحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوا، قالوا الحديث هذا عام في المسلم والكافر، لكن المسلم تعطيه يعني تكافئه على معروف من باب المجازات، لكن الكافر تقابل معروفه بمعروف آخر حتى ينتهي الأمر بينك وبينه، ولا يبقى بينك وبينه مودة أو محبة أو ولاية، لأنك لو ما كافأته تستمر تذكر هالمعروف اللي أعطاك، لأجل أن المسألة تنقطع بينك وبينه، إذ لا ولاية بين مسلم وكافر، فإنك تعطيه مقابل ما أعطاك أو مقابل مثلا ما أحسن إليك. هذا من يما أخوذ من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع عبد الله ابن سلول. وعلى هذا يكون الغرض من تكفين ابن سلول بقميص النبي صلى الله عليه وسلم أمرين. الأمر الأول مكافأة ابن سلول لما أحسن إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس فكساه قميصه. والأمر الثاني تطيب خاطر ابنه عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم راعى خاطر الصحابي عبد الله، ولو كان أبوه رأس المنافقين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. هذا الحديث موضوعه استحباب التكفين بالثوب الأبيض، استحباب تكفين في الثوب الأبيض، والكلام عليه من وجوه: الأول في تخريجه، هذا الحديث كما قال الحافظ خرجه أحمد وأبو داود في كتاب اللباس باب في البياض، وأخرجه الترمذي وابن ماجه كلهم من طريق عبد الله ابن عثمان ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا، ووقع عند أبي داود وأحمد زيادة: وإن خير أكحالكم الإثمد، وإن خير أكحالكم الإثمد يجل البصر وينبت الشعر. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعبد الله بن خثيم الأكثرون على توثيقه، أكثرون على توثيقه، إلا أن النسائي نقل عن علي بن المديني أنه قال: منكر الحديث. النسائي في السنن الصغرى في كتاب الحج لما ساق حديثا من رواية عبد الله ابن خثيم نقل عن ابن المديني أنه قال: ابن خثيم منكر الحديث. قال النسائي: وكأن علي بن المديني خلق للحديث، وكأن علي بن المديني خلق للحديث. أما الأكثرون كابن معين وأبي حاتم والنسائي فهؤلاء على توثيقه، إلا أن أبا حاتم قال: ما به بأس صالح الحديث، ما به بأس صالح الحديث. ومعلوم أن أبا حاتم متشدد في هذا الباب. فالمقصود أن هذا الرجل يعني الأكثرون على توثيقه. ثم إن الحديث له شاهد من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. وهذا الحديث رجعه النسائي وابن ماجه، وقال الحافظ في فتح الباري: إسناده صحيح. فهذا الحديث شاهد الحديث المتقدم الذي هو الحديث الذي معنا. الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب لبس البياض من الثياب في حال الحياة، فيدخل في ذلك لبس الثوب الأبيض والغترة البيضاء ونحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنها خير ثيابكم. وفي حديث سمرة: فإنها أطيب وأطهر. ومعنى أطيب وأطهر يعني لأنه يظهر فيها الوسخ والدنس فيزال، بخلاف غيرها من الألوان قد يكون فيها أوساخ لا تبين فلا تزال، فقد تؤثر على رائحة الثوب. لكن الثوب الأبيض يظهر فيه الدنس أو الوسخ بأبسط صوره، ومن ثم يسارع إلى إزالته فيكون الثوب أطيب وأطهر. هذا معنى فإنها أطيب وأطهر. ولكن هذا لا يعني كراهة الثوب غير الأبيض، فقد مر بنا في باب اللباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس غير الأبيض، ولهذا قال العلماء أن كون النبي صلى الله عليه وسلم لبس غير الأبيض هذا هو القرينة الصارفة للأمر في قوله البسوا، وإلا فالأصل أن الأمر للوجوب، لكن صرف عن الوجوب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث والأخير، الحديث دليل على استحباب تكفين الميت بالثوب الأبيض، وأنه أفضل من غيره لأمرين. الأمر الأول أن الثوب الأبيض أطيب وأطهر، والأمر الثاني أن الثوب الأبيض هو الذي اختاره الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على يد الصحابة رضي الله عنهم، لأنه كما مر علينا في حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض، كفن في ثلاثة أثواب بيض. ولو كفن الميت بغير الأبيض فلا حرج، لكن الأبيض هو الأفضل. الحديث الثاني عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. هذا الحديث موضوعه استحباب تحسين كفن الميت، استحباب تحسين كفن الميت. هذا الحديث أخرجه مسلم في الجنائز باب في تحسين كفن الميت، كفن غير طائل. وساق الحديث إلى أن قال: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. الوجه الثاني، الحديث دليل على تحسين أو على أن تحسين كفن الميت أمر مطلوب، وتحسين الكفن بأن يكون حسنا في ذاته وحسنا في صفته. أما الحسن في ذاته بأن يكون الثوب أبيض نظيفا ساترا ضافيا، هذا تحسين في ذات الثوب، أن يكون أبيض نظيفا ساترا لجميع بدن الميت. وأما الإحسان أو التحسين في الصفة فالمراد به صفة التكفين، أن تكون صفة التكفين حسنة على الصفة التي مرت في طريقة التكفين. قال البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة: المراد من هذا التحسين هو البياض والنظافة، المراد من هذا التحسين هو البياض والنظافة، لا كونه مرتفعا ثمينا. فليس من تحسين الكفن أن يكون الثوب اللي يكفن به الميت غالي الثمن أو يكون من الأثواب العالية، لا، هذا سيأتي النهي عن، إنما المراد بتحسين الكفن هو ما قلنا من كونه أبيض نظيفا ضافيا ساترا لجميع بدن الميت. وهذا قد يدل عليه ما تقدم في أول الحديث أن الرجل الذي قبض كفن في كفن غير طائل، كفن في كفن غير طائل. ومن هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، يعني لا يمن عليه بالكفن أو يشح عليه بالكفن، يكفنه بكفن غير نظيف أو غير ضافي أو قصير أو فيه خروق أو شقوق أو نحو ذلك، لا، بل المطلوب إحسان الكفن بالصفة التي ذكرنا، وهي أن يكون أبيض نظيفا ضافيا يعني ساترا للبدن. وإلا السرف والمغالاة ستأتي بعد قليل في بعد حديث وحديثين. الحديث الثالث: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري. هذا الحديث له موضوعات متعددة في كتاب الجنائز، فهذا الحديث له موضوعات أربعة. الموضوع الأول هو الذي يعنينا الآن، جواز تكفين الرجلين في ثوب واحد، ما دمنا الحديث اللي معنا في موضوع التكفين، يكون موضوع الحديث جواز تكفين الرجلين في أو الاثنين في ثوب واحد. الموضوع الثالث جواز الثاني، جواز دفن الرجلين فأكثر في قبر واحد. الموضوع الثالث أن الشهيد لا يغسل. الموضوع الرابع أن الشهيد لا يصلى عليه. هذه موضوعات يتناولها الحديث، ولكن بما أننا في حديث التكفين نقول موضوع الحديث جواز تكفين الاثنين في ثوب واحد. الكلام عليه من وجوه: الأول في تخريجه، هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز في عدة مواضع، ومنها باب الصلاة على الشهيد من طريق الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، وساق الحديث بالمتن الموجود في البلوغ لكن في آخره: فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. وبهذا يتبين أن الحافظ ما ساق الحديث في تمامه، وإنما تصرف فيه وحذف منه بعض الألفاظ. الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز دفن الاثنين في القبر الواحد إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل كثرة الموتى وقلة من يدفنهم أو ضعف من يدفنهم لمرض أو جراحات أو غير ذلك، فإذا وجد حاجة جاز أن يدفن الاثنان في القبر الواحد ولا مانع من هذا، لكن هذا مقيد بالحاجة، إن لم يوجد حاجة فالأصل أن كل ميت يدفن في قبر واحد. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رواية عن الإمام أحمد أنه يكره الجمع بين الاثنين في قبر واحد، يعني إذا لم يكن هناك حاجة. أما إذا وجد حاجة تنزل بمن يجهزون الأموات كقلة من يدفن الأموات أو وجود أمراض مثلا تمنع من أنهم يتفرعون لكل ميت ويحفرون له قبرا، أو يكون مثلا عقب معركة يكون فيهم جراحات وجراحات هذه لا تساعدهم على كونهم يحفرون لكل ميت قبرا مستقلا، فلا مانع في مثل هذه الحالات أن يجمع الاثنان أو أكثر من اثنين في قبر واحد، كما فعل الصحابة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في أحد. الوجه الثالث، الحديث دليل على جواز جمع الاثنين عند التكفين في ثوب واحد، في ثوب واحد. واختلف العلماء في تفسير هذه اللفظة في الحديث أنه جمع بينهم، يعني جمع بين الاثنين من قتل أحد في ثوب واحد. اختلف العلماء ما المراد بقول الراوي في ثوب واحد على قولين. القول الأول أن المراد ثوب واحد فقط يدرج فيه الميتان إدراجا، يعني بدون أي فاصل بينهما، يعني يلف الاثنان بقطعة قماش واحدة، قطعة قماش واحدة. ويدل على هذا المعنى قول جابر رضي الله عنه كما في بعض الروايات: فكفنا أبي وعمي في نمرة واحدة، فكفنا أبي وعمي في نمرة واحدة. فظاهر هذا أن نمرة واحدة لأنه قال واحدة. الاحتمال الثاني قالوا إن معنى أنه يكفن في ثوب واحد يعني أنه يشق الثوب ويكفن كل ميت على حدة، يعني يصير الثوب اللي مفروض يكفن به شخص واحد يشق بين اثنين ويكفن كل ميت بقطعة مستقلة، بقطعة مستقلة. والذين يأخذون بهذا التفسير يقولون لأن هذا أستر للعورة وعدم التقاء البشرتين، لأنهما إذا لف في قطعة واحدة التقت البشرتان، فإذا شقت القطعة الواحدة وكف كل ميت بقطعة مستقلة يكون بالحالة ذي منع من انكشاف العورة أو من ظهور العورة، ومنع أيضا من التقاء البشرتين، فصارت كل بشرة مستقلة بثوب يخصها. لكن حديث جابر اللي مر على ما ذكر الصنعاني قد يشعر بالمعنى الأول، وأنهما أدرجا في قطعة واحدة معا، أدرجا في قطعة واحدة معا. ولا ريب أنه إذا تمكن، لو فرض أن الأكفان اللي أتي بها يعني أكفان ضافية وأمكن أن الكفن يشق بين اثنين ويدرج كل ميت بقطعة مستقلة، لا ريب أن هذا أقول أولى، لا ريب أن هذا أولى. الوجه الرابع، الحديث دليل على استحباب تقديم أصحاب الفضل على غيرهم إذا جمعوا في قبر واحد، تقديم أصحاب الفضل على غيرهم إذا جمعوا في قبر واحد. كيفية التقديم؟ أنه يكون إلى جهة القبلة، فالأفضل هو الذي يجعل إلى جهة القبلة، ثم الذي يليه يكون وراءه، وهكذا. وهذا مأخوذ من كون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن المدفونين أو المدفونين أيهما أكثر أخذا للقرآن، فهذا يدل على مزية أو على فضيلة قارئ القرآن الذي تعلمه لوجه الله تعالى، وأنه يحظى بهذه المزية. ومن مزاياه أنه يقدم في اللحد فيما لو فرض أنه دفن معه غيره. قال العلماء: وتتعدى هذه المزية إلى غيرها، إذا وجد مزايا أخرى تقتضي التفضيل، طبعا المزايا الشرعية المراد تقتضي التفضيل، فإنه يقدم، فإنه يقدم. لكن لا يلزم من أفضليته أو تقديمه في اللحد أفضلية في الدار الآخرة، لأن هذا أمر عند الله جل وعلا، لكن نحن ننظر إلى ما يظهر لنا في أمور الدنيا. ولقد يكون هل مقدم بل لحد هو المؤخر عند الله تعالى يوم القيامة لما يعلمه الله عنه مما لا يعلمه الخلق، لكن بالنسبة للذي يظهر لنا صاحب الفضل يقدم على غيره استنادا إلى هذا الحديث. الوجه الخامس: الحديث دليل على أن شهيد المعركة لا يغسل، والمراد به شهيد المعركة في حرب الكفار، هذا القيد، يكون في معركة مع الكفار، فإذا قتل في معركة مع الكفار فهو شهيد. لكن لو كانت معركة بين المسلمين بعضهم مع بعض فهذا لا يعد شهيدا، وإنما الشهيد مقصور على المعركة مع الكفار، وله ضوابط يذكرها الفقهاء. فالذي يعنينا هنا، لأن المحدثين لا يعني يتعرضون للضوابط والقيود الدقيقة التي يعنى بها الفقهاء، نعم، فالحديث دليل كما هو واضح من سياقه على أن شهيد المعركة لا يغسل. وقد ورد في حديث جابر عند الإمام أحمد بإسناد صحيح بيان الحكمة من كون قتيل المعركة أو شهيد المعركة لا يغسل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد: لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصلي عليهم. فهذا الحديث المسند وإسناده صحيح يدل على الحكمة التي من أجلها أن الشهيد لا يغسل. وأما غير شهيد المعركة مما ورد في السنة وصفه بأنه شهيد كالمبطون والغريق والحريق، والمرأة تموت في نفاسها، وآخرون ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث في أنهم شهداء. وقد ذكر الألباني رحمه الله الحديث هذه في كتابه أحكام الجنائز، ساق جميع الحديث اللي فيها ذكر الشهداء غير شهداء المعركة. فهؤلاء الشهداء قال العلماء هم شهداء بالنسبة لثواب الدار الآخرة، وأما بالنسبة لدار الدنيا فإن هؤلاء يغسلون ويكفنون في الأكفان التي يكفن فيها غيرهم من الموتى ويصلى عليها. ولهذا سيأتينا إن شاء الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها، فدل على أن هؤلاء شهداء بالنسبة لثواب الآخرة، لكن بالنسبة لأحكام الدنيا هم وغيرهم من الأموات سواء، يغسلون يكفنون كما يكفن غيرهم، يعني ما يدفنون في ثيابهم، ويصلى عليهم. فلو إنسان مثلا احترق أو إنسان مثلا غرق أو نحو ذلك، فهذا نغسله ونخلع الثياب اللي عليه ونكفن بثياب أخرى ونصلي عليه، فيكون الحكم خاصا بمن؟ بشهيد المعركة. الوجه السادس، الحديث دليل على أن الشهيد لا يصلى عليه، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا بهذا الحديث وهو قوله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه معنى على شهداء أحد، ومثل الحديث اللي مر حديث أحمد في المسند عن جابر أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم. القول الثاني في المسألة أن الشهيد المعركة يصلى عليه كغيره، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد ذكر ابن قدامة في المغني، إلا أن ابن قدامة ذكر عن الإمام أحمد أن هذه الرواية محمولة على الاستحباب، يعني كان الإمام أحمد ما يميل يعني بقوة إلى أن الشهيد ما يصلى عليه، بل يعني حتى أن الإمام أحمد قال لا يصلى عليه، قال إنه في كلامه ما يشير إلى أنه يستحب أن يصلى عليه. وعلى هذا يكون المعتمد في المذهب هو الرواية الأولى اللي مرت أن الشهيد يصلى عليه، هؤلاء يصلى عليه لا يصلى عليه اللي على الرواية الثانية، لكن المعتمد أن الشهيد يصلى عليه. استدل أصحاب القول الثاني بحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، خرجه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، المودع للأحياء والأموات، الحديث بتمامه. واستدلوا أيضا حديث عبد الله بن الزبير أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بحمزة فسجي ببردة، أمر بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وكبر عليه 9 تكبيرات ثم أتي بالقتلى يصفون يصلي عليهم وعليه، ثم أتي بالقتلى يصفون يصلي عليهم وعليه. وهذا الحديث سنده حسن، رجاله ثقات، فيه محمد بن إسحاق صرح بالتحديث، وهذا الحديث أخرجه الطحاوي في شرح المعاني. هذه وجهة نظر أو دليل من قالوا يصلى على الشهيد. ابن القيم رحمه الله بحث هذه المسألة بحثا جيدا في كتابه تهذيب السنن، واستخلص قولا يبدو أنه هو أحسن الأقوال، وهو أن الإمام مخير في الصلاة على الشهيد أو على الشهداء، إن شاء صلى عليهم وإن شاء ترك. يقول ابن القيم لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين، كل واحد من الأمرين مثل ما تلاحظون. ثم قال ابن القيم إن القول بالتخير رواية عن الإمام أحمد، ثم قال وهي الأليق بأصوله ومذهبه، وهي الأليق بأصوله ومذهبه. أما حديث عقبة الظاهر أن المراد بالصلاة على شهداء أحد الدعاء لهم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بعد 8 سنين، المراد الدعاء لهم وليس المراد الصلاة على الميت، لأن الميت إنما يصلى عليه قبل الدفن لا بعد الدفن. ويحتمل كما قال ابن القيم أن ما هي بصلاة على ميت، ولكنها صلاة مودع، ولكنها صلاة مودع، فإما أن نحملها على الدعاء أو نحملها على أنها صلاة مودع، لكن الضار ليس المراد بها الصلاة على الميت لأنها لا تؤخر إلى 8 سنين. ومن جانب آخر الصلاة على الميت ما تكون بعد الدفن، إنما الصلاة على الميت الأصل فيها أنها قبل الدفن. الحديث الرابع عن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، رواه أبو داود. هذا الحديث موضوعه النهي عن المغالاة في الكفن، النهي عن المغالاة في الكفن. أخرجه أبو داود كما قال الحافظ من طريق عمر ابن هاشم أبي مالك الجنبي عن إسماعيل ابن أبي خالد عن عامر الشعبي عن علي ابن أبي طالب به مرفوعا، إلا أنه قال فإنه يسلبه سلبا سريعا، فإنه يسلبه سلبا سريعا. هذا الحديث سكت عنه الحافظ، ولكنه حديث ضعيف، ضعيف الإسناد لأمرين. الأمر الأول ضعف عمر ابن هاشم، إن البخاري قال عنه فيه نظر، وقد ذكر العلماء إن البخاري إذا قال في الراوي فيه نظر أن هذا من أشد الجرح عنده. البخاري قال فيه نظر، مسلم ساقه في كتابه الكنى وقال ضعيف الحديث، قال ضعيف الحديث. قال أحمد صدوق ولم يكن صاحب حديث، ولم يكن صاحب حديث. الراوي هذا ضعيف. الأمر الثاني في تضعيف الحديث أن الحديث في سنده انقطاع، ذكر هذا الحافظ في التلخيص. ونقل الحافظ عن الدارقطني أنه قال إن الشعبي لم يسمع من علي سوى حرف واحد، إن الشعبي لم يسمع من علي سوى حرف واحد، وعلى هذا فالحديث ضعيف. لكن عمومات الشريعة تدل عليه، فقل تدل على معناه، ولهذا نقول في الوجه الثاني الحديث دليل على النهي عن المغالاة في الكفن. والمراد بالمغالاة المبالغة في زيادة قيمة الكفن وتجاوز الحد فيه واختياره من الثياب الفاخرة والأقمشة الغالية، هذا هو معنى المغالاة. ووجه النهي عن المغالاة مثل ما قال في الحديث: فإنه يسلبه سريعا. ومعنى يسلبه سريعا يعني أن الكفن يبلى، أن الكفن يبلى ويضيع في الأرض، فتكون المغالاة فيه إذا كانت هذه صفته، إذا كان هذا مآله، تكون المغالاة فيه من باب إضاعة المال ومن باب السرف والخيلاء، باب السرف والخيلاء. وهذا لا يعارض ما تقدم قبل قليل من الأمر بإحسان الكفن، لأن إحسان الكفن ممكن بدون مغالاة. إحسان الكفن ممكن بأن يكون أبيض نظيفا ساترا، قيمته يعني معقولة شرعا، لا مانع منها. لكن إذا كانت قيمته عالية وأخذ مثلا الأقمشة الفاخرة، هذا هو المقصود بالمغالاة، لأنه كما ورد: فإنه يبلى، فإنه يسلبه سريعا، يعني مآله إلى الدود ومآله إلى الأرض، وسيحترق ويذهب ويضيع في الأرض. وقد ورد صحيح أن أبا بكر رضي الله عنه نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه، به ردع من زعفران، يعني أثر زعفران مخالط للثوب، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيهما، وكفنوني فيهما. قال إيش؟ اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيهما. طبعا ما يشكل علينا أنه ثلاثة الآن، وكيف قال كفنوني فيهما؟ المقصود فيهما يعني في الخلق واللي تزيدون، بغض النظر عن كون اللي تزيدون أنه عبارة عن إيش؟ عن ثوبين، يعني الخلق اللي عليه هذا ثوب بجهة، والثوبين اللي زادن بجهة ثانية. هذا معنى قولي وكفنوني فيهما، لأنه قد يقول قائل: كيف يعني يكفنون بثوبين والسنة أن الرجل يكفن في ثلاثة ثواب؟ نقول: نعم، أبو بكر قال اغسلوا هذا وزيدوا عليه ثوبين، فيه ثلاثة، لكن قولوا وكفنوني فيهما يعني في إيش؟ يعني في الثوب الخلق وفي الثوبين الجديدين، عبارة عن شيء واحد، لأنه اشترك في أن كل منهما في أن كل منهما جديد. ما فهمت الكلام يعني؟ قلت، تقول عائشة رضي الله عنها: إن هذا خلق، خلق يعني متوسخ، وقد يكون في نوع من البلاء. قال رضي الله عنه وأرضاه: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة، إنما هو للمهلة. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، ودليل واضح على أن أبا بكر رضي الله عنه كان يكره المغالاة ولا يرى المغالاة في الكفن، لأنه اعتبر الثوب اللي عليه من ضمن الأكفان، ولم يرى أنه يستبعد ويؤتى بأثواب غيره، بل أمرهم أن يضموا هذا الثوب الذي عليه إلى ثوبين آخرين ويكفن فيهما. وقوله إنما هو للمهلة، المهل والمهلة كما قال أبو عبيد هو القيش والصديد، يعني أن هذا الثوب مآله إلى القيش والصديد في القبر، فلا داعي للمبالغة فيه، أقول فلا داعي للمبالغة فيه. ولهذا قال العلماء لو أوصى أحد أن يكفن بغير الجديد فإنه تمتثل وصيته، لأن أبا بكر أوصى بأن الثوب اللي عليه يكون من ضمن الأكفان، فهذا دليل على أنه لو أوصى الإنسان بمثل هذه الوصية أنها تكف أنها تنفذ. الحديث الرابع والخامس، الخامس والسادس، نعم الحديث الخامس والسادس وهما آخر حديث هذه الليلة، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي فغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن أسماء بنت عميس، شوف عندكم بنتا؟ ها؟ لا، اللي بعض النسخ مكتوب فيها بنتا، هذا غلط مطبعي. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة عليه السلام أوصت أن يغسلها علي رضي الله تعالى عنه، رواه الدارقطني. هذان الحديثان وموضوعهما جواز تغسيل الرجل زوجته، جواز تغسيل الرجل زوجته. كان الأولى أن الحافظ يقدم الحديثين على حديث التكفين، على حديث التكفين، لكنه يعني وضعهما، قد يكون ما راعى الترتيب بدقة، وقد يكون له غرض بهذا، والله أعلم بذلك. فموضوع الحديثين كما قلت لكم جواز تغسيل الرجل زوجته. تخريج الحديثين أولا، أما حديث عائشة فقد أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب ابن عتبة عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن عائشة قالت رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورساه، قال صلى الله عليه وسلم بل أنا ورساه، ثم قال ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. قلت لكني أو لك عني بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. ها؟ يعني عائشة تجاوزت الموضوع بأكمله، راحت الموضوع أن الرسول لا دفنه، يرجع لغرفته ويعني يعرس فيها بعض نسائه. فالنساء سمعنا الحديث ذا يتاح للحديث ذا، اي يقول اذا كانت عائشة عندها الغيرة الشديدة بهالموقف هذا تجد صداع هي الان. ها؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال لها المقالة دي اللي يعني مقالة عظيمة، يعني ما انقبها العائشة لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم غسله وكفنه وصلى عليها ودفنها، موقفة عظيمة، لكن ما ذهبت الى مذهب اخر. فالنساء سمعنا الحديث هذا يسر ويفرح، إيه لأنه يقول هل عائشة بهذه الصفة، إذا نحن من باب أولى أن يكون عندنا الغيرة الشديدة. فتقول عائشة رضي الله عنها بعد مقالتها له قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدع في وجعه الذي مات فيه بعد هذا صلوات الله وسلامه عليه، ثم بدع في وجعه الذي مات فيه. هذا اللفظ الذي صدت لكم ولفظ أحمد في المسند. تلاحظون الحافظ ما ساق الحديث بهذا السياق، وإنما اقتطع منه القدر المراد، وهو قول صلى الله عليه وسلم لو مت فغسلتك، على أساس الاستدلال به على ما تقدم من موضوع الحديث. هذا الحديث سنده حسن، حسنه الألباني في الإرواء من أجل محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق هنا صرح بالتحديث عند البيهقي في دلائل النبوة، فانتهت شبهة تدليسه. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال قالت عائشة وراساه، وساق الحديث لكن ليس فيه ذكر للتغسيل. الحديث البخاري ليس فيه ذكر للتغسيل، وهذا يا إخوان كما تقدم لنا في مناسبة مرت يشعر بأن لفظة فغسلتك أنها معلولة، لأنه مر علينا هناك في باب جمع التقديم والتأخير أن صاحبي الصحيح البخاري ومسلم إذا ساق الحديث وأعرض عن لفظة موجودة عند غيرهما فهذا يدل على أن هذه اللفظة أنها معلولة. ذكرنا هذا فيما تقدم، ونقلنا كلاما جيدا لشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ بن رجب، نعم تقدم هذا. فكون البخاري روى الحديث في صحيحه ولكنه أعرض عن ذكر التغسيل، هذا يدل على أن لفظة التغسيل هذه أنها معلولة. ولهذا قال ابن الجوزي في التحقيق لم يقل فغسلتك إلا محمد بن إسحاق، لم يقل فغسلتك إلا محمد بن إسحاق، يعني أنه تفرد بها. لكن فيه متابعة للحديث من طريق صالح بن كيسان، روى الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة ولكن بلفظ فهيأتك ودفنتك، فهيأتك ودفنتك. والحديث هذا أخرجه الإمام أحمد في المسند، وذكر الألباني أن إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهذه المتابعة يفرح بها، لأن قوله فهيأتك ودفنتك التهيئة من أين تبدأ؟ تبدأ من التغسيل، فيدخل في قوله فهيأتك يعني غسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. وبهذا يعني استأنس بالحديث الأول مع هذه المتابعة التي هي متابعة صحيحة، وإن لم تكن صريحة في مثل اللفظ المتابع اللي غسلتك، لكن قوله فهيأتك يؤيد هذا. ولهذا الألباني مع أنه حكم على حديث محمد بن إسحاق بأنه حسن، قال الحديث بهذه المتابعة يكون صحيحا، يعني يرقى إلى درجات الصحيح. أما الحديث الثاني فقد أخرجه اللي هو حديث أسماء، أخرجه الدارقطني من طريق عبد الله بن نافع المدني عن محمد بن موسى عن عون بن محمد عن أمه عن أسماء. وهذا الإسناد فيه ضعف، أولا من جهة عبد الله بن نافع فقد ضعفه ابن معين، ومرة قال لا يكتب حديثه، وقال ابن المديني يروي أحاديث منكرة، وقال البخاري فيه نظر. ولهذا لما ذكر ابن الجوزي تحقيق أعله عبد الله بن نافع. العلة الثانية أم عون هذه غير معروفة، لأن ابن عون يروي عمن؟ عن أمه، وأمه هذه غير معروفة، ولهذا ذكر ابن التركماني في الجوهر النقي قال في إسناده من يحتاج إلى كشف حاله، في إسناده من يحتاج أو من يحتاج إلى كشف حاله، وكأنه يشير بهذا إلى جهالة أمي محمد بن عون، عون بن محمد، عون بن محمد أي عن أمه، إذن هي تكون أم عون، ويقال لها أم جعفر. لكن تابع عبد الله بن نافع قتيبة بن سعيد فرواه عن محمد بن موسى، ولهذا حسن الألباني، بل قبل الألباني الحافظ في التلخيص حسن هذا الحديث، وتبعه الألباني في الإرواء فحسن إسناده. الوجه الثاني، الحديث دليل على جواز تغسيل الزوج زوجته، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، ومنهم الإمام مالك الشافعي وأحمد المشهور عنه، وهو قول جماعة من السلف. هؤلاء الذين يقولون يجوز للرجل أن يغسل زوجته استدلوا بدليلين، الدليل الأول حديث الباب، والدليل الثاني القياس، قالوا كما أن الزوجة تغسل زوجها فالزوج يغسل زوجته لأنهما زوجان، لأنهما زوجان، إذن استدلوا بالأثر وبإيه وبالقياس. القول الثاني في المسألة ليس للزوج أن يغسل زوجته، وهذا قول أبي حنيفة والثوري ورواية عن الإمام أحمد. هؤلاء لهم تعليل، يقولون لأنه بالموت بطل النكاح بينهما وحصلت الفرقة، بدليل أنه يجوز له أن يتزوج أختها، وبدليل أنه يجوز أن يتزوج أربعا غيرها، فهذا دليل على أنه إذا بطل النكاح بينهما وحصلت الفرقة فلا معنى لكونه يطلع عليها ويغسلها. يقولون لأن الفرقة إذا حرمت النكاح حرمت اللمس والنظر، إذا حرمت النكاح حرمت اللمس والنظر، يعني المقصود حرمت النكاح يعني أبطلت النكاح، فإذا بطل النكاح بينهما يبطل أيضا ما يتعلق باللمس وما يتعلق بالنظر، فليس له أن يغسلها، لأنه إذا غسلها نظر إليها ولمسها وقد زالت النكاح وتوابع النكاح بحصول الموت. هذه وجهة نظر هؤلاء، والراجح قول الجمهور، لأنه لا ينبغي أنه يلتفت إلى التعليل ما دام أنه وجد الدليل. أما عكسه، وهذه ما ذكر الحافظ لها دليلا لكن مرت علينا وقلت لكم أني سأتكلم عليها مستقبلا، مر علينا حديث عائشة أنها قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت، مر علينا، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. فهذه المسألة وهي تغسيل المرأة زوجها هذا جائز، الدليل حديث عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما